لا تجزي نفس كافرة عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة. هل يفهم من هذه الآية أن الكافر له شفاعة؟ لا، غير صحيح. هذا أسلوب من أساليب العرب، فيه يحصل فيه حذف. واضح؟ هذه من أساليب اللغة العربية، لا تقبل منها شفاعة. لذلك تنظر دقة الإمام السيوطي، هذا التفسير يعني اعرف مستوى الإنسان في علم التفسير من حكمه على هذا الكتاب، دقة شديدة ومتناهية في استقاء العبارات. انظر، يقول السيوطي: ولا يوم لا تجدي فيه لا تجدي نفس عن نفس شيئا وهو يوم القيامة ولا تقبل منها شفاعة. يقول: أي ليس لها شفاعة فتقبل. هذا خلاصة بحث كبير، معنى لا تقبل منها شفاعة يعني ليس لها شفاعة أصلا حتى تقبل. فمش بينفي ان في شفاعة ثم ترد الشفاعة، ده بيثبت ان ايه، إن او ينفي وجود الشفاعة من أصلها. ولذلك هذا التفسير من أدق التفاسير في هذه العبارة: ولا تقبل منها شفاعة يعني ليس لها شفاعة أصلا فضلا عن أن تقبل أو أن تكون هناك شفاعة. هذا الأسلوب له نظائر، مثل قول الشاعر: على لاحب لا يهتدى بمناره، إذا سافها العود النباطية جرجرة. هو يحكي هنا عن جمل، الجمل من عادة الجمل أنه إذا طال به البعد عن المكان الذي يقيم فيه فيشم الإيه؟ شم التراب. واضح؟ فإذا شم التراب ووجد رائحة يعني يميز المسافات عن طريق الإيه؟ رائحة التراب. فيكون هنا: على لاحب لا يهتدى بمناره، المقصود يعني لا منار فيه أصلا فيهتدى به في صحراء قاحلة، لا يوجد منار أصلا، لكن الظاهر ان في منار، لكن هو بيقول ايه: على لاحب لا يهتدى بمناره، اذا سافها العود النباطية، اذا شم هذا العود جرجرة يعني حن الى الوطن او الى الارض التي يقصدها. واضح؟ اذا سافها العود النباطية جرجرة، فمعنى على لاحب لا يهتدى بمناره هذا ايضا من الحذف، يعني لا منار فيه اصلا. كذلك منها قول الشاعر: بأرض فضاء لا يتد وطيدها، علي ومعروف بها غير منكر. يقول: بأرض فضاء لا يتد وطيدها، ما معنى الوطيد؟ وكلبهم باسط ذراعيه بالوطيد، الباب، الوطيد يعني الباب. فالشاعر يقول: بأرض فضاء لا يتد وطيدها، علي ومعروف بها غير منكر. بأرض فضاء لا يتد وطيدها، فمعنى ايه؟ معناها ارض فضاء ليس فيها وطيد اصلا، ليس فيها باب اصلا، لكن انظر الظاهر ان هي تثبت الوطيد. لا، بارض فضاء لا يسد وطيدها، يعني ليس فيها باب اصلا من اصل. وهذا له نظير ايضا في القران، مثلا قالوا: اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين. معنى ذلك ان الاحلام لها تاويل، الرؤى هي لها تاويل، لكن احلام ليس لها تاويل. فالمقصود من قوله: وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين، يعني لا تاويل للاحلام الباطله فنكون به عالمين. فهنا نفي لان يكون للاحلام الباطله تاويل، مش اثبات ان هي لها تاويل واحنا جاهلين به. لكن قالوا: اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام الباطلين، يعني بعالمين، يعني لا تاويل للاحلام الباطله فنكون به عالمين. منه أيضا في القرآن الكريم: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. معناها لا زينة لهن أصلا فيتبرجن بها. واضح؟ غير متبرجات بزينة، يعني المقصود لا زينة لهن أصلا حتى يتبرجن بها. الشاهد من هذا كله أن قوله تعالى لا تقبل منها شفاعة يعني ليس لها شفاعة فتقبل، كما حكى عن الكفار قولهم: فما لنا من شافعين. سياق نفس يعني يفيد العموم، فما لنا من شافعين. ومعلوم أن الشفاعة المنفية هنا في قوله تبارك وتعالى ولا يقبل منها شفاعة هي شفاعة للكفار، نوعين من الشفاعة: الشفاعة التي ينفيها الله سبحانه وتعالى ولا ولا يقبل منها شفاعة نوعان من الشفاعة. أولا الشفاعة للكفار، ثانيا الشفاعة لغير الكفار بدون إذن رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فدان شفاعتان منفيتان في الآخرة، شفاعة للكفار أو الشفاعة لغير الكفار بدون إذن من الله سبحانه وتعالى. أما الدليل على نفي الشفاعة للكفار فقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لمن ارتضى، ودلت الآيات على أن الله لا يرضى لعباده الكفرة، فإذا الكفار ليس ممن يرتضي الله ولا يشفع لهم. كذلك ما حكاه الله عنهم في سياق التقرير في قوله فما لنا من شافعين، فلا شفاعة للكفار أصلا. أما الشفاعة لغيرهم بدون إذن الله فدليل ذلك قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. لكن هذه الشفاعة نحن نقول الشفاعة للكفار مستحيلة شرعا مطلقا باستثناء شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، هذا الاستثناء الوحيد، شفاعة الرسول عليه السلام في عمه أبي طالب في نقله من محل من النار إلى محل آخر منها، واضح؟ فهذه صورة من صور تخصيص الكتاب بالسنة، أن السنة خصت عموم القرآن كما يعني تلاحظون. فتمسكت المعتزلة كعادتهم بهذه الآية على أن الشفاعة لا تقبل للعصاة، حتى شفيع فعلم أنها لا تقبل للعصاة، والجواب أنها خاصة بالكفار ويؤيد أن الخطاب معهم كما قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الخطاب لمين؟ الكفار من بني إسرائيل، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء، خطاب للكفار. نعم، فمعنى الآية أنه تعالى لا يقبل في من كفر به فدية ولا شفاعة، ولا ينقذ أحد من عذابه تعالى منقذ ولا يخلص منه أحد. كما تعلمون المعتزلة وضلالهم وبدعهم وبالذات الزمخشري في كتابه الكشاف للإمام ناصر الدين صاحب الانتصاف، كتاب يطلع من حاشيات الكشاف، وهو دافع فيه عن أهل السنة وتتبع الزمخشري في كل ضلالاته وعدوانه على أهل السنة. ففي هذا الموضع بدأ الإمام ناصر الدين بالرد على الزمخشري بعبارة في الحقيقة يعني مفهمة، قال رحمه الله تعالى ردا على الزمخشري في هذا الاستدلال من جحد الشفاعة فهو جدير بألا ينالها، من جحد الشفاعة فهو جدير ألا ينالها، وأما من آمن بها وصدقها وهم أهل السنة والجماعة فأولئك يرجون رحمة الله. فهذه سنة الله، كل من كذب بشيء يطمع أن يعاقبه الله وأن يحرمه منه. الذي يكذب برؤية الله في الآخرة فيعني يظن أنه لن ينالها إذا مكذب بها، كذلك من كذب بالشفاعة سيحرم منها والله تعالى أعلم. يقول في الانتصاف من جحد الشفاعة فهو جدير ألا ينالها، وأما من آمن بها وصدقها وهم أهل السنة والجماعة فأولئك يرجون رحمة الله. هذا من الأدب مع الله، إنه ما يقولهم يعني سينالوا له، لكن يقول أولئك يرجون يعني يطمعون في رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله. ومعتقدهم أنها تنال العصاة من المؤمنين وإنما ادخرت لهم، وليس في الآيات دليل لمنكريها، لأن قوله يوما هذا رد في الحقيقة قوي جدا، يرد هنا على المعتزلة بإيه؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. فإحنا قلنا رد من الردود، قلنا اتقوا يوما يعني عذاب يوم لا تجزي نفس إيه؟ كافرة عن نفس شيئا. فهنا الإمام ناصر الدين في الانتصاف بيأتي بجواب آخر، جواب طيب حقيقة، يقول يوما هنا أخرجت منكرة يعني يوما منكرة يعني مش معرفة، لم يقل اليوم ولكن قال يوما يعني يوما من الأيام، فهذا تنكير. يقول ولا شك أن في القيامة مواطن، لا شك أن في القيامة مواطن، ويومها معدود بخمسين ألف سنة، فبعض أوقاتها ليس زمانا للشفاعة وبعضها هو الوقت الموعود يعني للشفاعة، وفيه المقام المحمود لسيد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد وردت آي كثيرة ترشد إلى تعدد أيامها واختلاف أوقاتها، منها قوله تعالى فلا أنثار بينهم يومئذ ولا يتساءلون، مع قوله

ورأى الآية العظمى من آيات الله سبحانه وتعالى، رأى هذه الآية الكبرى. يعني تخيل أنت البحر الأحمر، تخيل هذا المنظر، واترك البحر رهوة. ما معنى رهوة؟ يعني ساكنة. يعني بعض الناس قد تتخيل إن الأرض كانت زي يعني زي الجسر فوق الماء، كأن كان في ممر أرضي فوق زي جزيرة كده والناس مشت عليها. لا، ده بقدرة الله سبحانه وتعالى لما فلق موسى عليه السلام البحر بالعصا، انفلق فلقتين فوقفت الماء مثل هذا الجدار، لكن مش في ارتفاع الجدار، كالطود العظيم كالجبل العالي. وسكن الماء واترك البحر رهوا، يعني ساكنا. فجدار من ماء ممسك بقوة الله، فقدرة الله سبحانه. فإنسان يشوف والعياذ بالله عمى قلب هذا الخبيث، يرى هذه الآية، يرى الماء واقف، ويرى فرعون، يرى موسى وما معهم بني إسرائيل ينجون ويمرون والبحر واقف، لا يلتفت إلى هذه المعجزة القاهرة وهذه الآية العظيمة، ويرى الماء واقفا، ثم حتى يطمع في مطاردة يعني موسى عليه السلام ويتبعه داخل البحر، واترك البحر رهوا، يعني اتركه ساكنا فإنه سينطبق عليهم حينما يدخلون. وكان مكان بعدما كان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أجراها الله من فوقه. يعني كان يفخر بأن الماء تجري من تحته، فعقبه الله من جنس عمله فأجرى المياه من فوقه وأغرقه يعني في هذا اليم. نعم، يقول تبارك وتعالى يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ذكر القاسمي رحمه الله تعالى، بقي دقيقتان أو ثلاث إن شاء الله ما نزيد. نعم، يقول أولا فرعون لقب لمن ملك مصر كافرا، كل من يحكم مصر وهو كافر يسمى فرعون، ككسرى لملك الفرس، وقيصر لملك الروم، وتبع لمن ملك اليمن كافرا، والنجاشي لمن ملك الحبشة، وخاقان لملك الترك، ولعتوه لعتو فرعون اشتق منه تفرعن الرجل إذا عتى وتمرد. وسبب ثومه بني إسرائيل سوء العذاب من تذبيح أبنائهم على ما روي في التوراة، خوفه من نموهم وكثرة توالدهم، وكانت أرض مصر امتلأت منهم، فإن يوسف عليه السلام لما استقدم أباه وإخوته وأهلهم من أرض كنعان فلسطين إلى مصر، أعطاهم ملكا في أرض مصر في أفضل الأرض كما أمره ملك مصر، وكان لهم في مصر مقام عظيم بسبب يوسف عليه السلام، فتكاثروا وتناسلوا. ولما توفي يوسف عليه السلام والملك الذي اتخذه وزيرا عنده، انقطع ذلك الاحترام عن بني إسرائيل، إلى أن قام على مصر أحد ملوكها الفراعنة، فرأى يعني كثرة الإسرائيليين، فقال لقومه أضحى بنو إسرائيل شعبا أكثر منا وأعظم، فهلما نحتال لهم لألا ينمو، فيكون إذا حدث حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويخرجون من أرضنا. فصلت عليهم رؤساء تسخير كي يذلوهم بأثقالهم، وكانوا كلما اشتد تعبدهم ازدادوا كثرة وشدة، فشق على المصريين كثرتهم واختشوا يعني خشوا منهم، فجعل أهل مصر يستعبدونهم جورا ويمررون عليهم حياتهم بالعمل الشديد بالطين واللبن وكل فلاحة الأرض وكل الأفعال التي استعبدوهم بها يعني بالمشقة. وأمر فرعون بذبح أبنائهم كما قص الله تعالى، ولم يزل الأمر في من هذه الشدة عليهم حتى نجاهم الله بإرسال موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقوله تبارك وتعالى هنا وفي ذلكم، أي في ذلك العذاب أو الإنجاء، بلاء من ربكم عظيم. طبعا كلمة في ذلك إشارة إما إلى في ذلك الإيه؟ العذاب، أو في ذلك الإنجاء وإذ نجيناكم. بلاء كلمة محتملة للمعنيين، البلاء إما بتأتي بمعنى النعمة أو بمعنى النقمة. فإذا قلنا وفي ذلكم يعني الإنجاء، بلاء يعني نعمة، واضح؟ وإذا قلنا في ذلكم يعني العذاب، فيكون بلاء بمعنى النقمة، فبلاء بمعنى ابتلاء أو بمعنى إنعام، حسب ما نفسر إيه الإشارة، تشير إلى الإنجاء أم إلى يعني العذاب. من ربكم عظيم. على وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قوله تعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، وإذ وعدنا فيها قراءتان، هذه قراءة وعدنا، وقراءة أخرى وعدنا بدون الألف، فهنا قراءتان، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة وإذ وعدنا موسى. نعم. والمقصود يعني هي مش 40 ليلة، الأصل إيه؟ وإذ وعدنا موسى كتمة 40 ليلة. لماذا؟ نعم. أيوة. 30 ليلة ثم أتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فإذا المقصود هنا وإذ وعدنا موسى كتمة 40 ليلة. واضح؟ كتمة 40 ليلة. وموسى كلمة تعني باللغة العبرانية المنشول من الماء. موشي أو موسى تعني في اللغة العبرانية العبرية المنشول من الماء، باعتبار أن موسى عليه السلام كان انتشله آل فرعون من الماء وهو في التابوت، فمعنى موسى بالعبرية منشول من الماء. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة نعطيه عند انقضائها التوراة لتعملوا بها، لأن يعني الخطاب ما زال موجها لبني إسرائيل. وإذ وعدنا يعني واذكروا يا بني إسرائيل، إذ يعني الوقت الذي وعدنا موسى تتمة 40 ليلة حتى نعطيه بعدها التوراة لتعملوا بها. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم اتخذتم العجل الذي صاغه لكم السامري إلها، الذي صاغه لكم السامري إلها، وهذا سيأتي تفصيله فيما بعد في سورة الأعراف وفي سورة طه. طيب أين المفعول به هنا؟ ثم اتخذتم العجل من بعده. أيوة صحيح، لكن كلمة اتخذ اتخذ تتعدى لمفعول واحد أم مفعولين؟ مفعولين. أين المفعول الثاني؟ يعني ثم اتخذتم العجل من بعده، المفعول الأول هو العجلة. طيب المفعول الثاني لا لا محدود. أحسنت. ثم اتخذتم العجل إلها، ثم اتخذتم العجل إلها. أي نعم. من بعده، ثم اتخذتم العجل من بعده يعني من بعد ذهابه إلى ميعادنا. من بعده أي من بعد ذهاب موسى عليه السلام إلى موعد الله سبحانه وتعالى. وأنتم ظالمون أي باتخاذه. ما معنى الظلم في اللغة؟ عايزين وجوه جديدة. الظلم في اللغة أيضا وضع الشيء في غير محله، في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، هذا يسمى ظلما. فقوله تعالى هنا وأنتم ظالمون أي باتخاذه لوضعكم العبادة في غير محلها، فإن العبادة ينبغي أن توجه إلى الله سبحانه وتعالى وحده. ثم عفونا عنكم أي محونا ذنوبكم من بعد ذلك، ذلك إشارة إلى الاتخاذ، من بعد ذلك الاتخاذ مش العجل، لا من بعد ذلك الاتخاذ اللي هو يعاتبون عليه، من بعد الاتخاذ لعلكم تشكرون أي نعمتنا عليكم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. نعم. يقول الكتاب هنا ما المقصود إذ آتينا موسى الكتاب؟ التوراة. التوراة إذا أتينا موسى الكتاب يعني التوراة. والفرقان الكتاب تاني اسمه الفرقان، ما المقصود؟ هذا عطف تفسير، هذا عطف تفسير يعني وإذا أتينا موسى الكتاب الذي هو فرقان، والفرقان يعني الصفة للتوراة نفسها، عطف تفسير يعني والمقصود لذلك الكتاب الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام. فنزل نزل تغير الصفات منزلة تغير الذوات، نزل تغير صفات الكتاب الواحد منزلة تغير الذوات فعطفها عليها. أي نعم. كما يقول الشاعر إلى الملك القرن وابن الهماني وليث الكتيبة في المزدحف. هذا شاهد دائما العلماء يستدلون به هذا السياق.